ولا بأس بالبكاء بالدموع حين إذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة. ذكر هنا جواز البكاء، وأنه يجوز البكاء بالدموع حين إذ، كاعتبار الميتين حتى بعد موته، ولا بأس بذلك إذا كان البكاء بالدموع من غير صوت ومن غير نياحة، هذا جائز. فعلى الإنسان حينئذ أن يجتهد في التصبر وفي التجمل وعدم مجاراة النفس في الجزع ونحوه مما يحصل للناس، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم يقال بأن جمود العين مذموم، النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من ذلك بجملة ما تعوذ منه، قال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة السبع الذين يبلغون الله بالنبي وأرض لا يبلغه، ورجل ذكر الله خارج فطرت عيناه. قرأ علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه من سورة النساء لما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جمعنا كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له: حسبك. فقال علي بن مسعود: التفت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريبان. وقد بكى على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فذلكت عيناه، وقال عن ذلك: إنه رحمة. وقال: إن العين لا تدمع أو تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا بفراقك يا إبراهيم يحزننا. وبكى على عثمان بن مضعون هو أخوه من الرضاع، وبكى على سعد بن عبادة، وبكى على صبي لبنته زينب عليه السلام، وقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ كأنه استغرب بكاءه. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهو في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد. وبكى عند قبر أمه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: سألت الله. كيف؟ ذكر لهم أنه سأل الله تعالى استغفار لأمه فهدي عليه ذلك، وأذن له بزيارة قبرها. وأقر أبا بكر وعمر على البكاء على سعد بن معاذ، كما أقر آل جعفر أو آل عمه جعفر رضي الله عنه على البكاء عليه، ثم نهاهم عن البكاء عليه بعد ثلاث. وبكى أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ورد البخاري عن عائشة، لكن ورد عنه بعد إقراره البكاء حال احتضار عبد الله بن ثابت قوله: فإذا وجب فلا تبكين باكيا. فإذا وجب معناها إذا مات، فإذا سقط خرج روحه فلا تبكين باكيا. وليس المراد من هذا، الله أعلم، ليس المراد من نهيه في هذه الحالة عن البكاء إلا البكاء الذي يصحبه صوت العويل والنياحة. فإذا قال أحد كلمة قال: فإذا وجب، وقيد الحكم به حالة الموت. الظاهر من ذلك والله أعلم أن غالب الناس إنما يكون بعد الموت، فهذا لا يدل على أنه بعد الموت لا يجوز. الأدلة التي سبق ذكرها. إذن الجمع بين الناس بطل يكون نهي منه وعنه، وما كان مصحوبا بصراخ والمأذون به البكاء بدمع العين فحسب من غير تكلف ولا استدعاء. مش الإنسان يبحث عن البكاء يتكلف البكاء، لا أتي وحده. ذلك أن البكاء لا يقدر المرء على دفعه إذا جاء، فإن الإنسان لا يقدر، لكن بإمكانه كتمانه والحد منه. قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وإنما تحدث أهل العلم عن البكاء على النيس وبينوا ما يجوز منه مما لا يجوز، لأنه يقع عند الموت ويحصل من الناس ما هو غير مشروع كالاجتماع عليه ورفع الصوت به وتعداد محاسن الميت والافتخار بخصاله. هذا ذهب عن من النساء في الغالب وبقى عند الرجال. قال شكون اللي لقى كلمة تاع التأمين؟ أصبحت كلمة التأمين وكأنها دين، كأنها شرع. يعني من المعيب عند بعض الناس وفي بعض الأوصاف أن يموت الميت فلا يؤذن بذكر خصاله ومحاسنه ومفاخره. لا صح، لا يجوز. أنت لما تعدد المحاسن الحي تذكرها لربك وعلى عبادك؟ إن كان لعباد الله فخر، ما أضرب. اكتب كتاب عليه، ألف فيه واكتب كان كذا وكذا وجيب الأدلة تاعها. مثلا ما كان خطبة ما ولا ذكر محاسن ولا خاص. هذا من نياحة المنظمة، نياحة بغير كان بنديب وكذا، جات نياحة واحدة أخرى جات خطبة كان وكان كان وكان وما كان في معظم الأحيان ما كان. عليكم السلام ورحمة الله. إذا من تخرج الخصالي تشق الثياب من صار الشعر وضرب الوجه كونه مسحور بالجزع والتسخط، ولذلك قيد المؤلف المشروع منه بما كان بالدموع، يعني نادر العزة. ولكن عاد عند الناس النساء قال يلا لنذهب إلى الميت وقت أن يخرج من الدار باش النعش يخرج من الدار لكي يذهب به ليدفن. النساء في الغالب يحاسبها يحضر بها الموت لعادة قبيحة لا هذا الوقت خصوصا، لكن ذلك عادة أخرى. قال يلا النساء راهم يديروا النياحة نقول لهم احنا لا يهوى شكرا نحن ندعو لهم. العادة القبيحة المحرمة المنهي عنها لا ينبغي أن تزال بعادة أخرى فلينا حصلوا بها. هي صحيح نحن لا نسوي بها ذكر لا إله إلا الله ربنا، بس عندما تغريسها تولي دين تولي عبادة. الفر من أمر يقر الناس بأنه منكر إلى أمر يعتقد أنه دين. تعالوا كان من سمساكين يجي الشيخ أبي أحمد قام يديروا النياحة بغير روحهم يديروا لهم نمدحوا يعني إذا قلت بعد ربع ساعة باش تقول نحن يقولون أنا تنغرس هذه في أذهان الناس وتصير شيء يعبد به إلا هذه المصيبة أخطر من الأولى. الأولى يعني الدين، أما دين إحنا اللي هلكنا البدع فاحذروا منها. قال ما تبدلش ما تستبدلش منكر بأمر آخر مبتدع سوف لا تتمكن من انتزاعه من رؤوس الناس ومن أذهانهم. علم الناس الحق قال ما كانش بالشيء ما ديروا لا حبسوا المنديل ديروا المنديل والله حبسوا كما في الأعراس حبسوا حبسوا هذا الأجهزة اللي راهم يجيبوها يديروا فيها المنكرات ونجيبوا لكم واحدين فرقة ثاني مشكلة لا هذا ولا المخالفة لا تحارب بمخالفة ولو أدنى منها، لكن يمكنك أن تسكت أنت، يمكنك تسكت على هذه بلا ما دفعت شفرة، أما أن تقول يجوز لا صح. وقد ورد ويجمع الجائز من البكاء والممنوع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه. قول المؤلف حينئذ يعني وقت الاحتضار، وكأنه يشير إلى أن الجواز مخيد بذلك الوقت، الظاهر من نصوص جواز البكاء قبل الموت وبعده بلا رفع صوت ولا كلام مكروه ولا اجتماع. ثم ذكر هنا ما ورد من الوعيد على الصراخ والنياحة، وذلك في عدة أحاديث من يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية منادى الباكي الميت كقوله: واسنداه واجب له وعبده. لكن هذه ما كانش دعوة، كان عبارات أخرى استجدت، تعلمون هذه يقولها الناس كما قلت لكم. لا أحيانا لا يقول، لا تقولها النساء، ولكن يقولها الخطباء، ويقول يا كويلة يا كربة. والأحاديث بذلك يعني عديدة، وينبغي أن ينظر في بعض الأحاديث التي فيها أن بعض الصحابة قالوا كلاما ليس كهذا، ولكنه فيه شيء، هذا إما أن يحمل على أن ذلك مما غلبوا عليه وليس ذلك مما اختاروه وقالوه يعني مختارين، هذا هو المحمل الذي يصح. ما يقال بأن ذلك لم يعلموا مع أنه حصل في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مستبعد، فإن هذا مما تعم به البلوى والموت تتكرر. فإذا غلب الإنسان على شيء لا ينبغي أن هذا غلب، لكن أن يختار ذلك ونجيب العدادات، ما هو يقول عدد؟ يعني يقول هو يرد عليها. فهمت كيف؟ كما يقول المثل الشعبي: تنوض المندبه طاسحه الفار، تبقى تحرك العواطف وتهز المشاعر وتستفز القلوب بكلمات هذا، هي هذيك النساء الحاضرات والمقاربات الميت لا يشعرن الا ويحصل منهن مكروه بسبب ذلك الكلام الذي تثيره هي، تحفظ كلمات هذا وتبقى يعني تحرك بها المشاعر والقلوب النفوس، هذا لا يجوز. وهي ما تبكيش، هي ربما تبكي غير عن ذلك الصوت، كما ورد عن بعض السلف عن الإنسان الذي يحدث الناس من قلبه والذي يحدثهم لسان، كما يقول العام: ما يحدثك بالشوارب والقلب هاد، يكون ليست النائحة كالثقلة، النائحة هذه خاصة، هي لا تندب ابنها، لا تبكي على ابنها، تكلم عن مأجورة، والأخرى تبكي على ولدها. يعني هذا الرجل من السلف على الحسن البصري يعني شبه هذا بهذا، هذا الذي يتكلم من قلبه غيرة على أحكام الله وخوفا من الله وتبليغا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هذا اللي يعني يتكلم برك هكذا. هناك كلام عديد كثير في هذا، نخلص منه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عنه: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا في البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، من حديث ابن عمر. هذا لا ينبغي أن نعتقد أنه معارض بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد أنكرت هذا الحديث عن ابن عمر وخرجته تخريجا خاصا، وبينت أن ذلك ورد في يهودي، لكن الظاهر الله أعلم أن الحق مع ابن عمر، وهو أن الإنسان إذا كان يعلم أن هذه عادة أهله يبكون عليه ويندبونه وينوحون ثم لم ينههم، هذا مسؤول عن أعماله، لأنه فرط في تربيتهم وتعليمهم، وقد أمره الله بذلك: فصار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا فرط ولم يوصي وهو يعلم من أهله ذلك، فهو ملوم مذموم ويلحقه الوزر، والآية لا تتناوله. ما قولنا إذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة؟ فكذلك هذا هو الذي ينبغي أن يقال، وهو أن الإنسان إذا علم من أهله منكر ولم ينهاه عنهم وفعلوه فإن له فيه حصة من الإثم. فلا ينبغي أن نحتج هنا بولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآيتان تبينا أصل أو أصلان وقاعدتان من قواعد الشرع، وهو أن الأصل في أعمال الإنسان ما يعمله هو. لكن واش نقولوا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ذلك؟ يعني نقولوا نعمل هذا؟ واش نقولوا من سنة سنة سيئة؟ هذه قاعدة، لكن لا ينبغي أن نضرب بها النصوص الأخرى. لا ينبغي. ولذلك أنا نقلت هنا كلاما للإمام الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يعلق على هذا الحديث في كتابه الذي نظر الذي كتبه حول بعض المسائل الواردة في صحيح البخاري، وهو كتاب النفيس. طاهر بن عاشور له تفسير هام، يعني ربما ألا أن يكون تفسير أن يكون هناك تفسير مثله في بابه. طبيعة الحال تفاسير مختلفة، ولكن كل مفسر اتجه ونحى منحى، هذا تفسيره عظيم. إن وجد فيه ما ينبغي أن يعرف وأن يبتعد عنه، لكنه تفسير هام جدا. لكن كون الإنسان يقر لعالمه بمنزلته وبمكانته التي أعطاها الله إياه بحيث لا يبخسه حقه، هذا لا يعني أنه إن وجد في كلامه ما يخالف الحق المذكور، لأن كل الناس راض ومرضوه عليه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه. يعني هو رحمه الله قال في كتابه النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، قال في ذلك قال إنه تأويل بعيد. تأويل بعيد ماذا؟ يعني كون الإنسان يعذب بسبب بكائه إنه تأويل بعيد، إذ لا يجب على أحد أن يوصي قومه بأن لا يفعلوا منكرا بعد موته. يعني لا يجب على الإنسان أن يوصي قومه بأن لا يفعلوا منكرا بعد موته، صحيح، لكن إذا كان يعلم بأن أهله قد دأبوا على هذا المنكر وهو يعلم منهم أنهم يفعلون ولم يوصيهم، وما لأن تغيير المنكر واجب عند وقوعه ورؤيته، وأما وصايا باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه، وليس ذلك بالواجب، فإن أحكام الشريعة قد تقررت. عند من تقرر؟ يعني ما تعرفوها؟ ما كيف تقرر؟ حلم يجيك واحد والله يجيك واحد يقول لك أنا طلبت مرتي بالثالث، تتكلم معه وتجاوبه، كيف تريد تجاوبه؟ تعرف منه أنه لا يعتبر الطلاق طلاقا إلا إذا كان طلاق ثلاثة، والله حدثت لي أكثر من مع اثنين أو أكثر، وهي أحكام الشريعة تقررت في أذهان العلماء وفيما كتب من السنة وفيما شرح، أما عند الناس يعرفها. يعني واحد مثلا يشوف الناس كيموت واحد عالم ولا صالح يبنوا عليه قبة وما يقول لهمش ما تبنوش عليا قبة، والله إنه لمغزور إلا أن يغفر الله له. كيف يعني؟ هو يشوف باللي كيموت واحد ربما عنده شوية عين، والله في صلاح، والله الناس يرونه كذلك يبنوا عليه قبة، يعني هو يقول لهمش ما عليه قبة يبنوا عليه قبة ما عنده شيء يهم بهذا، ليه؟ له نصيبه، لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، ينبغي أن يأمر وأن ينهى وأن يعمل. يؤتى بالعالم يوم القيامة ليأمر ولنهى إذا خضر بمعه. أول من تسجر بهم النار يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه، هذا يؤتى به فيدخل النار فتندلق أخشابه، ها؟ فيزور بها كما يزور الحمار في الرحى، فيقال فيستمع عليه النار فيقول يا فلان أنت كنت أمر بمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت أمر بمعروف ما لا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. فإذا كان هذا من يأمر وينهى، فكيف بمن لا يأمر ولا ينهى؟ إذا قال يعني الجواب عما قاله، قال وأما الوصايا باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه وليس ذلك بواجب، إن أحكام الشريعة تقررت في تكليف الناس فلم يلزم التذكير بها. يا سبحان الله، كيف لا يلزم التذكير بها؟ الصلاة يعرفون الناس باللي واجبها ولا لا؟ تأمر أهلك بالصلاة ولا لا؟ إن لم تأمرهم بالصلاة وتلح عليهم ومت أنت محاسب، وأمر أهلك بالصلاة كلام لا يقبل. يعني أما أن تغيير المنكر واجب عند وقوعه ورؤيته فنعم، لكن هذا الذي بكي عليه بكى عليه أهله بكاء غير مشروع، وكان يراهم يفعلون ذلك في حياته، ولم ينهاهم، هو معاقب على تقصيره في نهيهم حين راهم يفعلون، لا على منكر حصل من بعده. وأما أن أحكام الشريعة قد تقررت فلم يجب التذكير بها، فلا يسلم لقائله، فلا يسلم لقائله. أذكر بهذا الذكرى بقرار المؤمنين، العالم المذكر، يعني الإنسان اللي يحضر خطبة الإمام هذا حتى يكون عالم ينتفع بها، هذا ليس مسلما على إطلاقه، هذا الذي ذكره رحمه الله. إذ علمهم بأحكامها غير متساوي، بل لو قدرنا أنهم في منزلة واحدة من العلم بها وآيات، فإن من علم كثير ما يواقع المخالفة يتعين أمره ونهيه، فمن كان قادرا على ذلك وقصر فعلى نفسه جناح. ذكرت هنا أبياتا في ختام الكلام على البكاء على الميت، قالها عبد الله بن عمر، كان في سفر ولما رجع وجد أخاه عاصما قد مات، فذهب إلى قبره ودعا له استغفر. وقد أورد ابن أبي زيد في النوادر في باب البناء على القبور، أو البناء على القبور وتجسيسها، أنه رفاه فقال أبيات، هذه أبيات هي هذه، قال: فإن تك أحزان وفائض دمعة جرين دما من داخل الجوف منقع، فجرعتها في عاصم واحتسبتها فأعظم منها ما احتسبنا تجرعا، فليت المنايا كنا خلفنا عاصما فعشنا جميعا، أو ذهبنا بنا معا، دفعنا بك الأيام حتى إذا دنت تريدك لم نستطع لها عنك مدفع. يعني هي طيبة لكن هذا يقول فيها شرم، أنتم ترون بأنه لم يمتلئ أخاه، إنما ذكر هواجس نفسه ولواعج قلبه وما يعانيه من فراق أخيه. فإن تك أحزان وفائض دمعة جرين دما من داخل الجوف مقنعة، بدل مقنعة اسم مفعول، منقع، منقع اسم مفعول، منقع معناه يقال، اسم مفعول من أنقع الشيء في الماء وغيره إذا نبذه، فكأن هذا الذي كان بجوفه أخرج وأنقع. تجرعتها، واضح، في عاصم واحتسبتها فأعظم منها ما احتسبنا تجرعا، يقول بأن ما احتسبه وأخبئه في صدري وفي قلبي أعظم من هذا الدمع الذي تراه ينزل من عيني. فليت المنايا كنا خلفنا عاصما فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا، يعني تمنى لو كان قاعد مع أخوه والله، هذه لواعد قلب وهواجس نفس، دفعنا بك الأيام حتى إذا دنت نريدك، تريدك شكون اللي دنت؟ المنايا، حتى إذا دنت تريدك لم نستطع لها عنك مدفعا، يعني نحن لا نستطيع أن نرد عنك الموتى فقرا واليا. وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويسقى بماء وسل ويجعل في الأخيرة كافور وتستر عورته. هذا كلام عن تغسيل الميت، ينبغي أن يبادر بتغسيله ليبادر بدفنه. احنا عندنا في الغالب يغسل الميت، كون جيبوا واحد هذا كثير ما يأتي بشخص لا يعرف يغسل، جيبوا الغسل والله ما تعرفش، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى الغاصبات، يعرفوا كيف يغسلون، يعرف كيف يغسل الميت. واخطر ما رايناه في تغسيل الميت عدم ستر عورته، عدم ستر العوره، يعني ان يجتهد في ستر عوره الميت بحيث لا تكشف، كما يجب ستر عوره الحي يجب ستر عوره الميت، ينبغي ان يختار من يغسل الميت ليرفق به ويقوم بالغسل الشرعي. إذا قال وليس في مسلمية حد، هذا الكلام هو كلام مالك بن موطأ. قال وليس لغسل النية عند نشيء الموصول وليس لذلك صفة معلومة. لعلنا نتكلم هكذا باختصار مع أنكم تعلمون هذا، لكن معلش. الميت أولا شيء مما يساعد على ذلك، وليس لما احنا الآن ناش نغسل النية في مكان تعطار في شرب الماء. في معظم الأحيان يغسل الميت في البيت وهذاك الماء يجتمع، لو كان تكون عندنا مكان فيه بلوعة حتى يذهب الماء فإن لم يمكن الميت ينبغي أن يوضع على شيء مرتفع حتى يساعد ذلك على تغسيله. لو حكي في المساجد أنا أوصي بأن تحدث فيها ثقوب حتى يسير الماء فيها ثقوب، كاين بعض الألواح التي يغسل عليها الميت تكون فيها ثقوب هذا لأن الماء باش يسير ما يبقاش هذاك الماء المتغير باقي، هذا أمر واحد. إن لم يكن ينبغي أن تمال اللوحة قليلا حتى ثم ينبغي أن يزال عن الميت ثيابه. كثير ما يتعب الناس في إزالة الثياب لما تكون ميقة، لا بأس إذا كان مزقة والله قطعت بمقص حتى لا تضطر أن تتلوي بايع الميت وتخرج له هذاك بكل. كانت الناس عندهم ثياب خفيفة بسهولة يعني تنزع، لكن في حال نزع ثياب الميت عليك أن تحضر إزارا كثيفا، مش إزار رقيق كيف تحط عليه قطرة الماء بان تحت عورة الإنسان، يعني إزار كثيف غليظ فيوضع على الميت يكون معك واحد يساعدك ولا اثنين، وما يخشى يدخل واحد يتفرجوا يدخل البيت تاع تغسل الميت ما أنت في حاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الدار اللي كان يغسل بها بنته يعني خارج لأنه لا يغسل كما سيأتي لنا، لا يغسل النساء إلا الرجال، لا يغسل النساء إلا الرجال، اللهم إلا ما استثني كما سيأتي لنا. ثم بعد ذلك يشرع الإنسان في تغسيل الميت يكون موجود خرقة، خرقة يضعها على يده، يكون موجود الماء، يكون موجود صابون، موجود الأمور هذه التي بعد ذلك يعصر بطن الميت، يمر يده على بطن الميت لعل هناك شيئا في بطنه فينزل حتى لا ينزل فيما بعد، وإذا نزل فيما بعد لا ينتقم غسله، لا داعي يغسله برفق. ثم بعد ذلك يغسل قبله ودبره غسلا جيدا بالخرقة، واضح؟ ثم بعد ذلك يوضئه يغسله مرة مرة أعضاء وضوئه لورود الأمر بذلك، يغسل أعضاءه مرة مرة إبدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها وبما في ذلك رجليه. هذا يبين لك بأن الغسل في جانب تعبدي وفي جانب تنظيف وتطهير. ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ويغسل سائر جسده ويكرر الغسل وترا، كل ما يغسل خمس مرات ما أحسبه، لكن الشرع ورد بأنه يغسل أكثر يعني وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. من ذلك الشارع يعني ألح وحرض على أن ينقى الميت وأن ينظف وأن يجمع في تغسيله بين جانب التعبد وهذا ملحوظ كما قلنا بالوتر وبين ويجعل في الغسلات يعني يغسل واحدة أو اثنتين أو كذا بالصابون ويجعل في الآخرة كافورا، وما يقوم مقام كافور. وقد كان الناس في ذلك الوقت يجعلون في الماء السدرة. ليه السدر؟ لأن السدر كان من المواد الحادة التي تزيل الوسخ والدرن، ما كانش عندهم صابون كما عندنا، كان عندهم صابون جميل. وإذا عندك السدر، السدر ماهوش أمر متعبد به وإنما هو أمر لكونه مادة مزيلة للأدران الوسخ. شيخ إعادة تكرير الغسل من الموضوع غسل إذا غسل أول ما يقول تغسل الحي فيه صفتان، صفة كمال وصفة صفة إجزاء. صفة الإجزاء يفيض الماء على جسمه تكفي، وصفة كمال تقديم أعضاء الوضوء. ما هو أن الإنسان إذا غسل خمس مرات كل مرة غادي يقدم أعضاء الوضوء؟ لو فعل لكن هذا سيتعبه. المهم يقوم وحده على هذا النحو، والله أعلم يفضل أن تكون هذه واحدة من الأولى لأن بها يتم الواجب ويكون الإنسان في فور قوته وقدرته، لكن إذا أخر هذا الناس. والظاهر أن واحدة منهن ينبغي أن تكون بالماء القراح، الماء قراح يعني قراح، لأنك يجوز لك تدير في المال هذا اللي نديرو عندنا احنا الكافور والحاجة، يدقها الإنسان ويضعه في الدلوي ويغسل به. هذا باختصار، أما التفصيل فلنقرأ. قلنا هذا قول مالك رحمه الله، فإنه بعد أن ذكر حديث أم عطية قال: وليس لغسل الميت عند نشء موصوف، وليس لذلك صفة محمودة، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر، يغسل وفي المدونة ليس في غسل الميت حد، يغسلون وينقرون، لكن عدم التحديد هنا لا يعني هو عدم التحديد لا يعني أنه لا يغسل وتر أو نحو ذلك، هذا المطلوب هو هذا، فلا يقصد بعدم التحديد أنه لا يراعى في ذلك أن يغسل وتر مثلا، لأنه ذكر الحديث كما سيأتي لك. لكن المراد به هنا أن التحديد بعدد معين من الغسلات أو بتقديم أعضاء الوضوء ليس حتما، ومراده أن ذلك تقديم أعضاء الوضوء ليس حتما، وعدد الغسلات ليس حتما، لأن الواجب يتم بمرتين واحدة، وما بقي مراعاة الوتر سنة مطلوب، ولا نستهين بسنة، ولكن الواجب يحصل على قصده. ليس حتما ذلك في غسل دونه، لكن ذلك لا ينفي فضيلة بابك بدليل قوله: ويغسل وترا، ونفسه قال هذا. وبحمل أم عطية التفويض فيما زاد من الغسلات على الخمس للغاسل إذ به أو أكثر من ذلك إن رأيتم من ذلك، وما في أكثر من خمسة حتى. قال النخعي: غسله وتر، وكفنه وتر، وتجميره وتر. شو جانب التعبير؟ تجمير التبخير. وحديث أم عطية هو الأصل في غسل الميت، وهو في الموطأ، وإن الجماعة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك دماء وسفة، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. أنا آذنني؟ أخبرنني، لأنكن انتهيتن. قال: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه. ما أشعرنها إياه؟ ألبسنها إياه على الجلد، ما تقولوش تريكوت فوق، تقولوش شعار. الأنصار شعار والناس دغار، يا سعدهم. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب الذي يلبس على الجلد، فهم أقرب إليه من غيره. الأنصار شعار، هذا دغار منهم. برصو قولوش برصو، الحمد لله رحت لغة موليان، هذا العربية وكثر عليه. الأنصار شعار والناس دغار، وين هو الأقرب للإنسان؟ يحمل ريحته ويلاصقه أنصار. هذه قالها لهم في بعض غزوة حنين لما شاف الصغار منهم شوية، فبكوا حتى خضلت لحام. طيب قال كيف؟ فقال: أشعر نهائيا. هذا رقم الموطا، الحديث يدل على أن عدد الغسلات يكون وترا، وأن أقلها ثلاث، يعني أنصح يعني ما ينبغي الإنسان يقل على الغسلات على ثلاثة. ليه؟ لأن قال غسلنا ثلاثة. يا شيخ، حتى واحد العلماء يقول أنه في غسل واحد. ونحب ننبهكم، الغسل اللي كان الميت يكون قدام لينه وتغتسل خمس دقائق، والله كان في الحمام يغسل، لأن الغسل ما هو موجبه؟ خروج الروح، خروج. ولذلك يا جماعة انت الشيعة فاطمة رضي الله تعالى عنها بأنها اغتسلت قبل خلاصي كيف شريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولما إيش من قابة كون فاطمة رضي الله تعالى اغتسلت؟ لكن هذا لا لا يعني ليس حجة في كونها لا تغسل بعده. قلنا الحديث يدل على أن على غسلته يكون وترا وأنها قل هذا لا. ثم يفور للغاسل بحسب ما يرى. كان بعض الناس دخل يتغسل مني تجيب لك صابون من ذاك اللي تضرب وما ينوضش. يا أخي ربي كفر الصابون وأنواعه. جيب صابون مليح. لا تبقى تحكم الحجر ما يمشيش. لم يكن الصابون لأن الصابون يعين. يعني الصابون إذا أنت عطشت تغسل بيته وحده. أنت تبقى تفرق به بيديك ما يتحركش يعني. جيب يعني هذا الصابون الغسل نتاع الراس هذاك يعاون والله ذاك الصابون الاخر المعطر الزين اش من الصابون هذا كيما يقولوا العام العام من عام جدي وجدتي ما ينفعش كيما يجيب لك خرقه يا اخي جيب خرقه يقول لك هندسه هو البارك الا يعالج الصابون هذاك اللي كان بدون تاديك ما ينفعش ثم قلنا يفوض للغاسل بحسب ما يراه على لا يزيد على السبع لا الصواب انه يمكن ان يزيد لكن هذا قليل السبع لا ويبقى صحيح البخاري او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتنه وينبغي ان يكون في احداها سدر او ما يقوم مقامه بالتنظيف كالصابون ويكون في الاخيره كابون الجسد كله الجسد ويحصل هذا بإفاضة الماء أنت إذا أفضت الماء على الجسد فهذه غسلة لكن إذا كان الأمر محتاجا أنتم تعرفوا حتى اغسيل الحي يا أخي فيه قولان من العلماء الغسيل القول الأول هو أنه إذا أتيت بأعضاء الوضوء ثم خللت شعر رأسك وأفضت الماء على جسدك ولم يغسلك فهذا وهذا مذهب وهذا قول لمالك وهو الذي تنصره الأدلة وقد ذهب إليه ابن عبد البر وقواه وقال الأصول لا يرد بعضها إلى بعض إذا كان هذا بالحي فكيف؟ يعني من عقد وعش تحسبوا احنا بذلك الغسيل اللي كل مرة فوتي لي على جميع الأعضاء نعم أمر على الأعضاء ولكن إن أضفت الماء على الجسد هذه غسلة واضح لكن الإنسان يقله يعتني بأرفاغ الميت بعض المواطن اللي ما يوصلهاش الماء والله يكون فيها شوية من الدهن يهتم بها لا ينظف الميت وينقى خطرك الميت وهو مدخلينها للقبر وانت تشم في رائحة الدهن هذا دائما اللي ما غسلوش مليح وما عطروش وما ديروش كاهو فيه كيف؟ هذا الذي يزيل الروائح ولا سيما الميت اذا كان طال مكثه في فراشه وطال مرضه ينبغي ان يعتنى به اذا كان عليه خرق يصعب نزعه على جرح خاصه في حوادث المرور او جزيره يصعب نزعه نعم اذا كان عليه مثلا خرق يصعب نزعها كما هذه المواطن التي فيها دم ونحو ذلك يصب الماء عليه وهذه المواطن تترك على حالها بل إن العلماء قالوا إذا لم يمكن تغسيل الميت بأن تمر عليه ذكاء تصب عليه الماء وسيأتينا ذكر هذا شيخ يغسل الزوجة يغسلها نعم وسيأتي الحديث عن ذلك هو أولى بها ولو لم يدخل بها والعكس يعني لو كان واحد يكون عقد على مرأة يقول لهم غسل مرتي سيدي له وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده كان يكون غير عقد عليها هو أولى بها أن يغسلها وإذا كان طلقها وما زالت في العدة تغسله ويغسله لكن عاداتنا ونقولها هذيك اللي موت في حادث مرور تقعد تغسل فيه والدم يشيل من فوق ما هو الدم يحاول الانسان انا غسلت ميتا وعمري كذا ما لك واحد 11 سنه واذكر انني كنت مع شيخ كبير اذا قلبناه على ظهره سال الدم من صدره من رصاص الارض واذا قلبناه على صدره سال الدم ايضا. فحاولنا قال جيب القطن جيب اللفايف بروح الباديه ما كانش قعدنا نجيبوا في كتاتين نديروها لها في ذيك الجراح. على كل حال يصب الانسان حاول يحاول يحبس هذاك النزيف ولا ما كاين الوسائل ينجم يدير خرق يستعين بها ليتوقف. وسيلان الدم وخروج الدم من الجسد لا ينقض معه الغسل. إذا ما خرج الدم ولا خرجت النجاسة يعني يعاد الغسل لا ينقض. شيخ قولك هنا وينبغي أن يكون في إحداها صلة. شيخ هل الوجوب للاستحباب؟ طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهذا من تمام تنظيف الميت وطهيره فيظهر بأن ذلك مع القدرة عليه متعين متعين مع القدرة عليه. قال مالك كما في كتاب ابن القرطي ومن اغتسل عند الموت لم يكتفى بذلك الغسل إن مات. لعله سمع بعض كلام الناس في عصره فنص عليه ولو اغتسل قبل الموت كما واحد كان يغتسل في الحمام مات كما غسله مات يا خلاص. لا الغسل سببه خروج كأنه لذلك يرد على من زعم كفايته إذا فعله بعض الناس قبيل موته. ومن ذلك ما روي عن فاطمة رضي الله عنها أنها تطهر قبيل وفاتها واغتسلت وأوصت أن لا تكشف ويكتفى بذلك في غسلها وهذا مستبعد. وورد أن علي رضي الله عنه غسلها مع أسماء بنت عبيس هذا أيضا مستبعد لأن أسماء بنت عبيس ليست محرما لعلي إلا أن يكون ذلك يعني في غير محل محوط ويعني بحيث لا تتحقق الخلوة لأنها ليست محرما له. يتكلم عن ستر عورة الميت وبه نختم. ستر العورة كما قلنا واجب كما تستر عورة الحي فإن حرمة هذا كحرمة هذا. ومن قال بالفرق فعرف به. وقال عليه الصلاة والسلام على آله ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. وما أكثر ما رأينا الناس يتهاونون في هذا الأمر. وفي المذهب قولان فيما يجب ستره من جسد الميت. الأول أن الواجب ستر السوءتين وهذا بعيد وهو ما فهمه اللخمي من المدونة جاء بها ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضى أو يفضي بيده إلى فرجه من يغسله إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إلى أفرادها إلى فرجه. لا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطهر الميت أن يفضي إلى فرجه بيده غير مستورة بحيث لا يكون بينه وبين فرجه حاجز. وهذا كما ترى لا يدل على ما ذهب إليه النخبي رحمه الله ولذلك رده القاضي عياض. القول الثاني أنها من الصغرى إلى الكبرى وهذا هو الحق لثبوت الحديث بذلك وهو أن عورة الرجل من الصغرى إلى الكبرى كما صح بذلك الحديث. فالحي والميت سيان فلا ينبغي الإنسان أن يرى من الميت ما بين صرته وركبته وليدخل يده تحت الإزار يكون شاد ويحب كيف؟ ولا بأس أن يباشر أعضاءه كلها بيده مع وضع خرقة عليها. لا بأس إذا كان ذلك يعني يحجزها ويحجبها عن أن تباشر جسدها. لكن هذا إنما يكون في السوءتين أما الخرقة هذه ما هو مطالب بأن تبقى على يده باستمرار وهو يغسل. نعم يعني المهم مواضع العورة المهم عليه أن يحاول ويسكن السوءتين فلا ينبغي أن يبشرهما بيده. نكتفي بهذا الله أعلم وأعلم. السلام عليكم.